القاهرة تقدم. قدمنا لكم. قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عالهناك وأنا، وتعالوا بنا عالهناك وأنا. قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ. يا سيد مساكم البلدين. القصة مصري. كرسي الاعتراض. خرج ولم يعد. الميكروفون الشقي. وده اهدى بقى يا حلاوه وعدل. شوفوا شوفوا دي بتعمل ايه. قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. الليله هنسهر مع سهره خاصه من اعداد وتقديم الاذاعيه القديره الاستاذه مشيره كامل. السهره بعنوان وفاء الى الابد. عنوان جميل، والاجمل لما نعرف مين ضيوف هذه السهره. تعالوا نستمع اليها الان. هنا القاهره. وهؤلاء في لقاء نعزف معا لحن الوفاء. وفاء إلى الأبد. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. أيها الأصدقاء، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في لقاء الحب والعطاء والوفاء. التقيت مع ضيوفي أولى حلقاتنا لنتحدث عن قيمة الوفاء، لكنني وجدت نفسي بين الوفاء ذاته، الوفاء للمكان ولبعضهم البعض. إنهم رواد قدموا الجهد والعرق لسنوات طوال لإسعاد المستمعين. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم ضيوفنا: الإعلامية الكبيرة الأستاذة صفية المهندس رئيس الإذاعة الأسبق وأم الإذاعيين، الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، الإعلامي الكبير الأستاذ أمين بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامية الكبيرة الأستاذة مديحة نجيب، رئيس إذاعة الشرق الأوسط الأسبق. وسوف ترون معي كيف جمع الحب والعطاء والوفاء بينهم، فهو بالفعل لقاء الوفاء. اهلا ومرحبا بكم، ويشرفني وجودكم معي. اهلا يا مشيره، اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. الحقيقه في سهرتنا الليله بنتحدث عن الوفاء. يمكن اسمحوا لي ابدا بالاستاذه صفيه المهندس، وهي ام الاذاعيين وام الوفاء ورمز للوفاء ايضا. اعتقد ان حضرتك من خلال تقديمك لبرنامج ربات البيوت، وانت صاحبه هذا البرنامج، وجدت الكثير من صور الوفاء من خلال خطابات المستمعين اللي بترد لحضرتك، وأيضا رأيت هذا الوفاء من خلال ما قدم للإذاعي الكبير الأستاذ محمد محمود شعبان. فنبدأ بالكلام عن هذا الوفاء. ولو سمحت لي ماما كده أقول كلمة في الأول، أنا مش عايز أقطع عليك أستاذ فهمي عمر، اتفضل. لكن أنا عايز أقول أنه يعني وانت بتتكلم عن الوفاء، هو يعني هذا الوفاء يبدو ظاهرا واضحا من جلستنا مع بعض. انت جبتينا علشان نتكلم عن الوفاء، وانت صاحبة هذه اليد، الوفاء متمثل فيك انك انت افتكرتينا وجبتينا. يا فندم العفو، يعني يا خبر العفو. هو بتكلم باسمنا كلنا. الحقيقة يا مشيرة انا عايز ابدأ بحاجة. انا شفت صور من الوفاء لم اكن انتظرها. اولا عقب وفاته يمكن بأقل من شهر اتصل بي الأستاذ العظيم وزير الإعلام صفوت الشريف، اتصل بي في منزلي وقال لي شوفي بابا شارو كان عضو في مجلس الأمناء، وأنا أحب أقولك إن الكرسي اللي جلس عليه بابا شارو لن تجلس عليه إلا رفيقة عمره صفية المهندس. ده منتهى الوفاء طبعا. إلا أكتر من كده إصراره على يعني على ان استوديو اللي كان بابا شارو بيشتغل فيه طول عمره وقدم فيه يعني كل انتاجه تقريبا، اصر على انه يجعله باسم استوديو بابا شارو. فدي الحقيقه قيمه للوفاء لم اكن انتظرها. يعني بعض الساده المحافظين، محافظ اسكندريه اتصل بي وقال لي انا اطلقت اسم الأستاذ محمد محمود شعبان على الشارع الكبير، شارع الإذاعة والتلفزيون في الإسكندرية. اتصل بي السيد محافظ الجيزة وقال لي أنا أطلقت اسم بابا شارو على شارع في مدينة المهندسين. والسيد محافظ القاهرة قال لي إنه هو أطلق اسمه على شارع في اللي هي في شرق على ناحية شيراتون المطار. كل دي الحقيقة يعني صور من الوفاء لم أكن أتوقعها. اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعبر عن مشاعري كواحد من هذه الأسرة الإعلامية الكبيرة. وفي هذه اللحظة التي تمثل لحظة من لحظات الوفاء لرائد من رواد الإعلام المصري الذي شق الطريق وحفر في الصخر، وصخر المبدعين لا يحفر إلا بالعقل وبالفكر وبالروح وبالضمير وبالخيال وبالتفوق وبالإبداع. هكذا كان الراحل العظيم بابا شارو الذي نعتز دائما وسنظل نعتز بكل عطائه لأمته وعطائه للأجيال المتعاقبة الذين تعلموا منه ونهلوا من إبداعاته. هذا الرجل الذي صاغ ضمير جيل وأجيال متعاقبة. كان لي شرف المشاركة في تكريمه عام 85 الإعلاميين حينما كرمه الرئيس مبارك بابا. مشاكل كثيرة بتصادف أي شاب، تكوين أسرة، تكوين الحصول على سكن، الحصول، حاجات كثيرة بتشغله، مش لأنه هو فقد الوفاء، إنما ما بقاش فيه متسع من الوقت لحتى البذل الكثير من الوفاء لحاجات كتيرة جدا بتحيط بيه، بتحيط في حياته كلها، في كل يعني كل خطوات حياته بتحيط فيه مشاكل تخليه تنسى. حتى يعني أنا لما بقى مثلا حد مرض من أصدقائي وأنا شديدة الاهتمام بيه، يمكن حاجات تشغلني أهم بكتير من ده مش عدم وفاء، ده مجرد انشغال. فإحنا برضو يجب، لا شك إنه هي الدنيا بخير برضو، انا عاوز اقول احنا بنديهم العذر تماما، نماذج عديده جدا والوفاء ووائلة. لكن احنا بنتكلم في جزئيه معينه حددتها ما وصفيه، وهو انه يعني المحيط اللي احنا فيه في وفاء ولا ما فيهوش وفاء. انا بتفق معاها انه عنصر الوفاء ده بيتضاءل بعض الشيء، لكن هذا لا يمنع ان هناك الكثيرون أو إن هناك الكثيرين ممن يتصفون بصفة. طب الأخ بقى العزيز أستاذ أمين بسيوني، أنا شايف أنك أنت ساكت وما بتكلمش، يستعد الكلام. إحنا ما نقدرش نعمم، ما نقدرش نطلق حكم عام طبعا. وبالتالي الكلمة العظيمة اللي قالها الدنيا بخير وستظل دائما بخير، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة أساسا يعني. إنما هي المسألة إيه؟ الظواهر اللي بتشير إليها حضرتك واللي أمن عليها الأخ فهمي مظبوطة، إنما حجم هذه الظواهر بالنسبة للناس وحركة الحياة لا قليلة، هي الأقل. وتظل القاعدة الأهم إن الخير دايما موجود. يعني عايز أقول إيه؟ من تجاربنا الخاصة هنكتشف إن في دوائر لم تمس، كل اللي جايين من الصعيد زي عم فهمي الصفة دي معجونة فيهم بالزبط. كل اللي جايين من الريف المصري وتربوا مهما كانوا في مناصبهم وصلوا وزراء أو أكثر من الوزراء يظل جواه ذلك العجين الطبيعي من الوفاء للأكبر سنا، للي قال له كلمة، للي علمه درس. يعني المظاهر الوفاء أكثر، ولكن لهاس الحياة قد يجعل ظواهر تطفو على السطح تؤذي عيوننا فنتوه عن رؤية الحقيقة التي لا تتغير. الناس بخير والشعب المصري بالذات بخير. أنا أحكي لكم حكاية حصلت فهمي يا عمر اتفضل. في الصعيد في منطقتنا يعني لا زالت رغم أنه سنها أكثر من الحكاية دي، حدثت منذ أكثر من 60 سنة، لكنها لا زالت تروى مثالا على يعني برضو نوع من الوفاء. مجموعة من الصغار في سن الطفولة 8 سنين 10 سنين كانت لما تيجي الترع الأولاد الصغيرين ينزلوا يعوموا في الترع دي بعد لما يجي الفيضان. ولد نزل معاهم ما يعرفش يعوم كاد يغرق، واحد من زمايله نزل لفاه من جوه المية وطلعه هو في الرمق الأخير. كبروا أصبحوا رجال واتجوزوا وخلفوا. ابن اللي كان حيغرق اتخانع مع ابن اللي كان انقذ، ضربه بالشومة عمل له عاهة، بقت قضية وهتبقى جناية. الاب بقى بتاع اللي ابنه اتضرب راح في المحكمة وقال ده ما ضربش ابدا، ولا شفناهوش ولا مماش ولا ولا ولا ولا ولا وقطع قبل انه ده ما حصلش. احنا ما بنتهمش حد وده ما يا سلام الناس كلها سلام. ابنه حتى بيقول له طيب ليه؟ قال له ابوه في يوم من الايام انقذنا انا وكانش ما كنتش خلفتك انت. سبحان الله. اول حاجه ما دام دي زي ما قال الاخ امين ان القيم والمبادئ موجوده يعني البشر ما ينفعش الحياه تستمر من القيم والمبادئ وفي كل الاديان بتدعو ان اختلفت في اي اشياء بتدعو للقيم والمبادئ انما هي من حين لحين عاوزه اللي يحييها ويحس عليها يعني يدفع الناس او يخليهم في زحمه الحياه يتذكروا ده لان الوفاء خصوصا الوفاء ده كلمه الوفاء بتشمل اللي عنده صفة الوفاء لا يكذب لا يخون لا يغدر لا يظلم لا يغتاب يعني الوفاء ده حاجة جميلة جدا وبعدين الوفاء ده مش موجود في يعني ربنا مش أودع الصفة دي في البشر بس حتى في الحيوانات بالزبط. يعني في حيوانات انت قلت لي حكاية قبل التسكينة بدي يعني تقولي عنا دلوقتي حكاية عن الوفاء الوفاء دي حكاية قديمة أيام الصحابة دي أيام في واحد استدان من شخص آخر وحددوا معد السداد ده أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا أيام لا بعد كده أيام أمراء المؤمنين فعجز عن أنه يدفع ده فتقدم لأمير المؤمنين وحكم عليه بالسجن فترة من فترة فقال له أنا لي رجا أنا عارف أن أنا أستحق السجن بس أنا لي رجا تمهلوني فترة لأن عندي أمانة لازم أردها لصاحبها قبل ما ادخل السجن قال له عاوز قد ايه يعني فسحه من الوقت قال له 3 ايام قال له لازم ليك ضامن فاحد الصحابه موجودين قال انا اضمنه ضمنه واتحجز مكان الراجل اللي تركوه يعني اخلوا سبيله فاتت 3 ايام وجاه الليل وجاه منتصف الليل والراجل لم يعرف طبعا الكل دغري تأكدوا ان هو اخلف وعده لان دي حياته يعني هو هيفقد حريته لو رجع ففوجئوا بان الرجل وكان الليلة ممطرة والظلام يعني خطر فلما رجع امير المؤمنين استغرب قوي قال له ازاي انت جيت وانت كان ممكن يعني تعفي نفسك وتحميها من السجن يعني تفقد حريتك قال له خفت ان يقال ضاعت الامانة بين المسلمين فرد قال للضامن طب وانت إيه اللي خلاك تضمنه وانت حاسس يعني في الاعتبار ممكن تضع انه يخل بوعده قال له خفت ان يقال ضاعت الرحمة بين المؤمنين فرد صاحب الدين بقى وقال وانا عفوت عنه عفوت عن حقي قال له ليه قال له لان في يوم من الايام هذا الرجل اقل عسرتي وكان يعني وانا عاهدت نفسي ان انا ارد له الجميل ودلوقتي حان موعد الجميل فأنا تنازلت لأني خفت أن يقول ضاع الوفاء بين المسلمين فجميل قوي الوفاء وكل القيم حلوة قوي قوي طب أنا عايز أقول بقى أن النقلة على واجب مهنتنا في الفترة دي الكلام ده الأخت مديحة قالت جملتين عظيمتين جدا الجملة الأولى أنه يجب أن نحرص دائما على تذكير الناس بهذه القيم ويمكن تراثنا مليء بهذه القصص كثير كثير النهاردة بنتكلم عن العولمة بنتكلم على القنوات المفتوحة بنتكلم على التأثير على ثقافتنا على قيمنا على أخلاقنا إلى آخره وبعض الناس كانت بتتصور أنه في وسائل للمنع والحجب لا مش ممكن. معتش الوسيلة الوحيدة أن نعود مرة أخرى إلى إعلاء دور الأسرة الحاضنة لكل القيم والتي ترضعها لأبنائها لحظة بلحظة حتى يشب وفي داخلهم هذه القيم يستطيعون أن يتنقلوا أمام البوفيه المفتوح ده فيختارون ما يتوافق مع قيمهم ويختارون برشد ويحمون أنفسهم من كل غث يمكن أن يؤثر عليهم سلبا وسيلة الحماية الوحيدة من آثار العولمة وما يسمى بالغزو من الخارج والغزو الثقافي الحصانة الداخلية بالتمسك بالقيم والسند الوحيد لكل تنفيذ كل اللي بتقوله ده نرجع لديننا وقيمه ومبادئه بس. هل صفة الوفاء تكتسب أم هي صفة موجودة مع الإنسان منذ بدايته؟ لا ممكن تكتسب. تكتسب حسب البيئة اللي موجود فيها. يعني أقلها طبيعي وأكثرها مكتسب. طبعا يعني هي بذرة جوه، إنما زي البذرة ما بتكبرش لما ترويها وتتعهديها بالرعاية تنميها. هي كده كانت في بيئة صالحة لما شوف أمه كده وأبوه كده وعمه كده وكلنا أوفياء لأبينا. ده بيولد مع الإنسان. أنا متهيأ لي القيمة دي بتولد مع الإنسان. بتولد مع الإنسان. أستاذة صفية، عايزة أسأل حضرتك، هل قيمة الوفاء أو صفة الوفاء لها علاقة بالجنس؟ يعني هل المرأة أكثر وفاء من الرجل؟ أما مش شرط. يعني في في في رجال بيضحك. انا مش لا لا انا ما اعرفش، انا رايي كده ان ابدا انه الوفاء ما فيش نفس البشريه. لا حكايه قلت امراه او رجل او اي حاجه، لا. لكن الوفاء لا. بس انا عاوز اقول حاجه، المراه ممكن تكون اكثر وفاء من الرجل لطبيعتها. يعني طبيعتها هي اكثر حنانا، اكثر يعني عاطفة كمان. يعني عواطفها اكثر عطاء، اكثر سطحية حتى بطبيعة تكوينها، بطبيعة يعني يعني المهمة اللي القيت على عاتقها شغلتها في الحياة. انا بقى عايز اقول المعنى العكسي، ان المرأة هي اكثر تلقيا او اكثر تلقيا للوفاء من الاخرين لحجم عطاء. يعني لا لا يعني لا انا عاوز اقول حاجه، يعني هي الام ما نقيس عطاء وفائها هي، وانما نقيس حجم الوفاء اللي جاي لها. لا يمكن. انا عاوز اقول حاجه، اتفضلي. هل العطاء اللي بتعطيه الام لابنائها العطاء مش وفاء؟ العطاء الوفاء جزاء العطاء. شوف يا مشير، طيب الجزاء بقى اذا الوفاء بيقل جدا جدا في جزائه للعطاء. انا ارجو ان الندوه دي هتخلي درجة حرارة الوفاء تعلى سنة. انا بقول ايه، انا بقول سنة قليلة يا استاذ امين. بقول يا مشير، يمكن سألت السؤال ده لانك انت بتشوفي ان الزوج اما بيموت بتظل الزوجة وفية له الى اخر العمر الحقيقة. اما الزوجة ما بتموت يمكن بعد شهر او شهرين يكون الزوج اتجوز غيرها، وده حقيقي وده صحيح؟ لا لا لا لا لا، انا عاوز اقول اللي بيهد كيان الاسرة، اللي بيهد كيان الاسرة فقدان الام مش الاب، رغم ان هو العائل ورغم ورغم ورغم، لان هي العمود اللي بتقوم عليه كل. يعني انت بتحبذ ان كل واحد مراته تموت يتجوز؟ لا لا لا لا لا لا، بالعكس، ده في يعني ازواج يعني بيعيشوا طول عمرهم على ذكرى زوجاتهم. الحقيقه سعدت جدا بوجودي مع اساتذتي واصحاب الفضل، وأرجو دائما أن نلتقي على خير، وأن تسعدوني دائما بتشريفكم لي، وأتمنى لكم كل الصحة والسعادة، ونلتقي دائما إن شاء الله على خير. في نهاية هذا اللقاء نشكر الإعلامية الكبيرة الأستاذة صفية المهندس رئيس الإذاعة الأسبق، الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس الإذاعة الأسبق، الإعلامي الكبير الأستاذ أمين بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس الإذاعة الأسبق، والإعلامية الكبيرة الأستاذة مديحة نجيب رئيس إذاعة الشرق الأوسط الأسبق. شكرا لكم. اسمحي لي أن نشكرك باسم كل الزملاء الأعزاء على هذه الدعوة التي أتاحت لنا أن نكون أوفياء للمستمعين الذين أعطونا أسماءنا ومكانتنا اليوم. شكرا يا أمين، وكل سنة وانتم طيبين. كلكم طيبين. مستمعينا، كنا معكم الليلة وبرامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر الكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات رشا أنور.